يقول: ما وجه كون ما يلبس المحرم محصورا مع أنه إزار ورداء فقط، أما ما يمنع فهو أكثر؟ لكن ما لون هذا الإزار وما لون ذلك الرداء وما سمكه وما حجمه؟ يحتاج إلى توصيف. ولذا يكون الجواب بالمحصور، فإذا ذكر ما يمنع فما عداه مباح. ولذا يقول أهل العلم في الجرح والتعديل: لا بد من بيان سبب الجرح، وأما التعديل فلا يشترط بيانه، لا يشترط بيان سبب التعديل. لماذا؟ لأنه لا يمكن حصر. أما الجرح فيحصل بشيء واحد يمكن حصر. إذا قيل فلان ثقة، هل يلزم بيان كونه ثقة لأنه يصلي ويصوم ويحج ويبر والديه ولا يتعامل بالربا ولا ما يحتاج؟ لكن سبب الجرح لأنه يحصل بشيء واحد لا بد منه عند جمهور أهل العلم. فلان ليس بثقة، لماذا؟ نعم، لأنه يغش في المعاملة. لماذا؟ لأنه عاق أو لأنه يشرب أو ما أشبه ذلك. يقول: هل تعتبر جدة ميقات أو محاذية؟ ليست ميقات وليست محاذية لميقات إلا بالنسبة لمن جاء من سواكن من السودان، جدة محاذية للميقات. وما حكم من يأتي من الخارج ولا يحاذي الميقات فهو أي شيء إذا أحرم من جدة؟ نعم، هو يحاذي الميقات، فجاء من المغرب أو من مصر يحاذي الميقات قبل جدة. ما صحة أثر ابن عباس: لا يدخل أحد مكة إلا محرما؟ إذا في كلام طويل لأهل العلم، لكن يمكن حمله لو صح على أنه لا يدخل أحد مكة ممن يريد الحج أو العمرة إلا محرم، ليتفق مع الحديث. هل يقال في التلبية: الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة؟ لا، هذه ليست من التلبية. من تعدى الميقات فهل يرجع إلى ميقاته أو إلى أقرب ميقات؟ يأتي بذلك ما ذكرناه عن مالك وعن الجمهور. من تعدى الميقات عند الجمهور لا بد أن يرجع إلى نفس الميقات، وعند مالك يكفيه أن يرجع إلى أقرب المواقيت. هل يجوز تكرار العمرة في سفرة واحدة ويوم واحد؟ وهناك ضابط لتكرار العمرة؟ مسألة التكرار مسألة يختلف فيها أهل العلم، لكن كون النبي عليه الصلاة والسلام أذن لعائشة أن تعتمر وقد اعتمرت مع حجها، صحيح أنها حجت قارنة، ومع ذلك أذن لها أن تحج وأمر عبد الرحمن أن تعتمر وأمره أن يعمرها من التنعيم. لكن لا يكون ديدنه ذلك، يعتمر ويحل ويعتمر ويحل، لكن لو قدر أنه ممن يتأخر مجيئه إلى مكة أزمان ثم استغل هذا الوقت في أكثر من عمره لا بأس إن شاء الله تعالى. يقول: إذا كان الإزار مخيطا من عند الخاصرة، هو مخيط إذا كان مخيط على النصف الأسفل من البدن هو مخيط، لا يجوز لبسه، لأنه إذا خدت الإزار بإمكانك أن تخيط الرداء، بإمكانك أن تخيط الرداء، وبدل ما تلبس رداء يشغلك ويتعبك تلبس فنيلة ويكفي، تكفي، مش المانع. إذا خدت الإزار مش المانع أن تخيط الرداء، الحكم واحد. ما يصح أبدا. يقول: أردت الحج العام الماضي ولكن أمي رفضت ذلك بحجة الخوف علي فأطعتها، فما حكم ذلك؟ قلنا: الحج على الفور القول المعتمد عند أهل العلم، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إذا كنت قادرا على الحج. وأنا أريد أن أحج هذا العام ولكن والدي تصر على الحج معي ولكني لا أستطيع الحج بها لسببين: قدراتي المادية. على كل حال لا يلزمك أن تحج بها، حج بنفسك ولا يلزمك أن تحج بها، لكن إن حججت بها فهو من البر فهو من البر، من أعظم وجوه البر. هنا يقول: ما حكم من اشتغل بهذه التجارة وهي القيام بالحج بالخادمات مع أنه يحصل من المحرمات ما الله به عليم؟ وما توجيهكم لمن لديه خادمة واشترط عليه الحج بها؟ أما من يشتغل بالأمور المحرمة فهذا معرض نفسه للعقوبة ولتجارته وكسبه بالمحق وعدم الإفادة منه، بل هذا المال وهذا الكسب يكون وبالا عليه يوم القيامة. والخادمة كغيرها تحتاج إلى محرم. عند الشافعي، إن كان مذهبها شافعي وترى ذلك، يجوز لها أن تحج مع رفقة مأمونة من النساء، كل عليه أن يعمل بما يدين الله به. من أفتاه، إذا أفتاه من تبرأ الذمة بفتياه وقال هذا القول له وجه وأفتاه بذلك، إذا كانت الذمة تبرأ بهذا المفتي لا بأس. ما أن يجتهد بنفسه وليس بأهل الاجتهاد لا يجوز له ذلك. فالأصل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. يقول: مع العلم أنه يحصل من المحرمات ما الله به عليم، بد أن يحصل مع التجاوزات الشرعية، لا بد أن يحصل. والسيئات بعضها عقوبة لسيئة أخرى، ففي الخبر: السيئة تقول أختي أختي. كما أن الإنسان إذا عمل حسنة خالصة لوجه الله عز وجل فإنها تقول أختي أيضا، فيوفق لعمل حسنة أخرى، وهكذا. يقول: ما توجيهكم لمن لديه خادم واشترط على حج بها؟ هذا شرط ليس في كتاب الله. قل: لا بأس إذا اشترط عليه أن حج بها أن يدفع لها نفقات الحج وفاء بهذا الشرط، لكن لا يخالف. لا بد أن تحضر محرم يحج بها. يقول: هل يأثم سائق السيارة التي تحمل المدرسات التي يسافرن إلى خارج الرياض؟ على كل حال، إذا كان سفر خارج البلد لا بد فيه من المحرم، لا بد فيه من المحرم. ومعنى لا يحل يعني يحرم، ولا تسافر نهي، والنهي يقتضي التحريم. فإذا حرم عليها حرم على من يعينها على ذلك. يقول: سافرت إلى مصر ومن ثم نويت العمرة وعدت إلى المملكة عن طريق المدينة، ثم ذهبت إلى جدة برا، ثم ذهبت إلى السيل الكبير وأحرمت وأديت العمرة، فعل لي شيء؟ الأصل أن تحرم من ميقات إيش؟ ونوى العمرة من مصر، من ميقات بلده، وينتقل من بلد إلى آخر بإحرامه. لكن لو تجاوز ميقات بلده وتجاوز ميقات المدينة وتجاوز ميقات المواقيت التي يمر بها وذهب على كما قال إلى السيل الكبير وأحرم إلى العمرة، على رأي مالك لا يلزمه شيء، لا يلزمه شيء، لأنه ميقات شرعي معتبر ومر به، ميقات شرعي ومر به. وعلى كل حال، مذهب الجمهور يلزمه دم، على مذهب الأكثر يلزمه دم. يقول: هل يترتب على تقديم الحج على الصوم أمور وأحكام؟ هل فيه معارضة ولو من وجه بين الحج والصوم لكي نقدم أحدهما على الآخر؟ هذا له وقت وهذا له وقت، لكن قد يقول قائل: إذا كان الحج أهم وعلي كفارة بسبب صيام، كفارة بسبب صيام، يقول: هو لا يستطيع الصيام، فيعدل حينئذ إلى كفارة ويملك ما قيمته إطعام 30 مسكين، والحج يكلفه هذه القيمة، هل يصرف هذا المبلغ في الحج أو في كفارة الصيام؟ مسألة افتراضية، يعني ما يظهر وجه تعارض بين الحج والصوم إلا في هذه الصورة. يمكن يظهر وجه التعارض بين الحج إلا في هذه الصورة، لأنه يقول هل يترتب على تقديم الحج على الصوم أمور أو أحكام؟ نفترض أن شخص يملك 300 ريال، هل 300 تمكنه من إطعام 30 مسكين أفطرها في رمضان وهو لا يستطيع الصيام، وتمكنه من أن يؤدي فريضة الحج؟ هل يقدم الحج أو يقدم كفارة الصيام لأنها بدل، والبدل له حكم المبدل؟ غير مالك لمال الحج، هو عنده 300 ريال حج يمكن يحج بها. هذا الكلام على هذا السؤال. أنا أقول، هو يقول هل يترتب تقديم الحج على الصوم أمور وأحكام، يعني هل هناك وجه تعارض بين الحج والصيام لنحتاج إلى تقديم أحدهما على الآخر؟ في مثل هذه الصورة يتصور. فإذا قلنا أن الحج مقدم على الصيام، نقدم الحج على الإطعام الذي هو بدل عن الصيام، لأن البدل له حكم المبدل. والذي يقول لا، الصيام هو الركن الرابع والحج هو الخامس وعليه الأكثر، يكفر عن ما أفطره في رمضان، ثم إن وجد سعة يحج، وإلا فهو معذور. الوقت وقت التكفير، تقصد التكفير موسع، يعني إلى إيش؟ والحج على الفور له وجه ولا ما له وجه؟ لكن أنا أقول مثل هذا الاختلاف على بعده متصور، يعني هذا مجرد تصوير وافتراض متصور على بعده. إنسان يحرم من بيته ويقول لا شيء في ذلك، هن يقول لكن الأفضل الإحرام من الميقات، وهذا البيت في الرياض. شخص أحرم قبل الميقات، قبل الميقات المكاني، وجاء عن علي رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى وأتم الحج والعمرة، قال إتمام الحج والعمرة أن تحرم بهما من دويرة أهلك. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أحرم من الميقات. لا شك أن الإحرام قبل الميقات زيادة على ما شرعه الله عز وجل، فالمشروع أن تحرم من الميقات المحدد. فكما أنه لا يجوز لك أن تحرم بالحج قبل ميقاته الزماني، فكذلك لا يجوز لك أن تحرم به قبل ميقاته المكاني، وجمهور أهل العلم على الكراهة، يكره أن يحرم قبل الميقات. لعله يريد أن يقول هو يحرم من بيته، يعني يلبس الإحرام ويتجهز، بحيث إذا ركب الطائرة ما يحتاج إلى أن يتجهز لصعوبة التجهز في الطائرة. إذا كان المراد التجهز، هذا ليس بإحرام. الإحرام نية الدخول في النسك، لا ينوي الدخول في النسك من بيته، فيكون قد زاد على ما شرعه الله وما فعله نبيه عليه الصلاة والسلام. الإقامة خلاص. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقي من الأمس أسئلة كثيرة جدا لا يمكن استيعابها، وكثير من الأسئلة له أهمية، منها ما يتعلق بالحج، ومنها ما لا علاقة له به، لكن الحاجة ماسة إلى الجواب عنه. لكن يشكل على ذلك الوقت قصير جدا بالنسبة